بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة الحرمين الخيرية بخميس مشيط أن يقدموا لكم مصادر السنة ومناهجها لفضيلة الشيخ حاتم الشريف. والآن مع الشريط السابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد توقفنا في لقائنا الماضي أثناء شرحنا لشروط ابن حبان عليه رحمة الله في صحيحه، وتوقفنا قليلا عند شرط العدالة عند ابن حبان، وقد رأيت في الحقيقة نؤكد على هذا الشرط لأنه أهم ما قدح فيه أو أهم قدح قدح في صحيح ابن حبان، إنما جاء من جهة العدالة وما يتعلق بها، ولا يليق أن نترك هذا الأمر دون بيان واضح بإذن الله تعالى، حتى يعني يتبين وجه الترجيح فيما نذكر بإذن الله تعالى. ذكرنا سابقا أن ابن حبان شرطه في العدالة كشرط غيره من أهل العلم، وأنه لا يقبل رواية المجهول كما ادعي ذلك عليه. لكن قبل الدخول في هذه المسألة، طبعا نحن قرأنا كلام ابن حبان وأكدنا على هذه المسألة من خلال نصه الذي أورده في مقدمة الصحيح. قبل الدخول في هذه المسألة، أريد أن أنبه إلى أن الراوي الذي عرفت عدالته الظاهرة وجهلت عدالته الباطنة، أن الراجح في شأنه أنه إذا سبرت أخباره وتبين أنه موافق للثقات وأنه لم يروي المنكرات، أنه يكون مقبول الرواية، وهذا هو الذي عليه عمل كثير من أهل العلم، كما نص على ذلك من المتأخرين مثلا الشيخ المعلمي عليه رحمة الله بالنسبة لابن معين والنسائي وغيرهما كما يقول. ومعروف أن النسائي وابن معين ممن عد من المتشددين في الجرح والتعديل، ومع ذلك فقد اكتفيا بالعدالة الظاهرة مع سبر المرويات في توثيقهم للرواة. أيضا نص على أن هذا هو الذي عليه العمل ابن الصلاح لما ذكر المستور، وذكر أن بعض الشافعية احتج بحديثه سليم بن أيوب الرازي، قال: ويشبه أن يكون العمل على ذلك في كثير من الكتب المعتمدة في عدد من الرواة الذين تقادم العهد بهم، ويشبه أن يكون العمل على ذلك في كثير من الكتب المعتمدة أو المشهورة، يعني نحو هذه العبارة، في جماعة من الرواة أو في كثير من الرواة الذين تقادم العهد بهم. فبين أن العمل في الكتب المشهورة، ولا شك أنه سيقصد بالكتب المشهورة أمهات السنة، على قبول رواية من جهلت عدالته الباطنة وعرفت عدالته الظاهرة، بشرط أن تسبر مروياته ونعرف أنه ليس مردود الرواية. وقبول العدالة في الرواة مسألة طويلة وشائكة، وقد تعرضت لها في شرح ابن الصلاح تعرضا واسعا جدا، فمن أراد أن يعرف حدودها وضوابطها وأقوال أهل العلم فيها فعليه أن يرجع إلى تلك الدروس لعله يجد فيها ما يريد. فالمقصود أن ابن حبان إذا اكتفى بالعدالة الظاهرة ليس في ذلك أو لم يأتي بذلك في هذا الأمر بأمر جديد. فإذا اعتبرنا هذا تساهلا، فلنعتبر ابن معين والنسائي وأصحاب الكتب المعتمدة المشهورة وعامة المحدثين كما بيّنت في ذلك الدرس أنهم متساهلين، ولا شك أن هذا ليس بقول صحيح، وأن جريان العمل على هذا الأمر كاف. بل هناك ناقشت قضية حتى قبول العدالة الظاهرة في الشهادة والخلاف بين الفقهاء فيها وما ذكروا في هذه المسألة، فضلا عن الرواية، والفرق بين الشهادة والرواية في هذا الجانب تظهر من أن الشاهد يمكن أن يتثبت من عدالته الباطنة لكونه موجودا بين يدي القاضي، يمكن أن يسأل ويتثبت في قضية عدالته الباطنة. أما الرواة خاصة الذين تقادم العهد بهم كما قال ابن الصلاح فهؤلاء لا سبيل إلى معرفة عدالتهم الباطنة، لأنه بيننا وبينهم أزمنة ودهور، فلا يمكن أن نعرف عدالتهم الباطنة، فيكتفى فيهم بالعدالة الظاهرة. وبينت في ذلك اللقاء أو في ذلك الدرس علاقة ذلك بمسألة هل الأصل في المسلم العدالة أم الأصل في المسلم عدم العدالة، وبينت أنه لا يصح أن نربط قضية الرواة بهذه المسألة، بل الصواب أن نقول هل الأصل في رواة السنن ممن ظهرت عدالتهم الظاهرة، انتبهوا، هل الأصل في رواة السنن ممن ظهرت عدالتهم الظاهرة وعرفنا عدالتهم الظاهرة، هل الأصل فيهم أنهم عدول أو غير عدول؟ أنا هذا السؤال ودي أنكم أنتم تستنبطوا الجواب. راوي عرفناه بالعدالة الظاهرة، ليس مطلق راوي، ليس مطلق مسلم، وإنما شخص لم نعرفه إلا بالعدالة الظاهرة، وهو من حملة العلم أو حتى دون هذا القيد، رجل عرفناه بالعدالة الظاهرة، هل الأصل فيه العدالة أو لا؟ الأصل فيه العدالة، هذا لا شك فيه. أما إذا قلت الأصل في الناس ماذا؟ أقول صح، أكثر الناس كما قلنا بعيدين عن العدالة، لكن إذا قلت من عرفناه بالعدالة الظاهرة الأصل فيها يكون عدلا في الباطن، هذا لا شك فيه. فكيف إذا تذكرت أننا نتكلم نحن وابن حبان الذي اتهم بالتساهل عن الرواة، وتذكر أننا نتكلم عن الرواة غالبا أيضا في زمن التابعين وأتباع التابعين الذين هم في القرون المفضلة، لا شك أن الاكتفاء بالعدالة الظاهرة حينها يكون هو المتوجه وهو الصحيح. فهذه مسألة يجب أن تكون مستحضرة في الذهن قبل أن نتهم الحبان بالتساهل أو بعدم التساهل. الأمر الثاني، أكد ابن حبان على شروط الحديث المقبول كما ذكرنا هنا في الصحيح، وذكر نفس هذه الشروط لكن بألفاظ أخرى تعين على فهم كلامه أيضا في الصحيح في مقدمة كتابه المجروحين، حيث يقول مثلا في مقدمة هذا الكتاب، يقول: وأقل ما يثبت به خبر الخاصة حتى تقوم به الحجة على أهل العلم، يقصد بخبر الخاصة يعني خبر إيش؟ الأحد، خبر الخاص المقصود به خبر الأحد، يعني يقول هنا ما هي أقل شروط يجب أن تتوفر في الحديث من أجل أن يكون حجة، هذا أقل درجة من درجات القبول عند ابن حبان، فيذكر الآن الشروط. يقول: هو خبر الواحد الثقة في دينه، أول شرط أن يكون ثقة في دينه، يعني عدلا. بين الآن أنه الشرط العدالة ولا لا؟ كلام صريح أو ليس بصريح؟ صريح، وهذا أقل درجات القبول عنده، أن يكون ثقة في دينه، فلا يمكن بعد ذلك أن نقول بأنه يقبل رواية المجهول، فأول شيء تقول ثقة في دينه. المعروف بالصدق في حديثه، يؤكد قضية العدالة الدينية وأنه يجب أن يكون صادقا في حديثه. العاقل في حديثه كما ذكر في صحيحه، العاقل بما يحدث به ما يكون مغفل، العالم بما يحيل المعاني، معاني الحديث من اللفظ، يعني إذا روى بالمعنى لا يحيل المعنى، المتبري عن التدليس في سماع ما يروي عن الواحد مثله، يعني هذا عند العنعنة، في الأحوال التي وصفتها حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعا متصلا، يؤكد على شرط الاتصال أيضا. فهذه عبارة صريحة أيضا تفسر ما ذكره في مقدمة الصحيح من أنه يشترط العدالة الدينية، وتؤكد أنه بالفعل لابد عنده من ثبوت العدالة. هناك أيضا عبارات مختلفة لابن حبان في عدد من كتبه تؤكد أنه لا يقبل رواية المجهول، تقطع بذلك، لا أقول فقط تؤكد، يعني عباراته السابقة واضحة حقيقة في شراط العدالة، لكن أيضا له عبارات أخرى تؤكد أنه لا يقبل رواية المجهول. من أهم هذه العبارات قوله في كتابه المجروحين: أجمع الجميع على أن الشاهدين لو شهدا عند الحاكم على شيء من حطام هذه الدنيا ولم يعرفهما الحاكم بعدالة أن عليه أن يسأل المعدل عنهما، فإن كتم المعدل عيبا أو جرحا علمه فيهما أثم، بل الواجب عليه أن يخبر الحاكم بما يعلم عنهما من الجرح والتعديل حتى يحكم الحاكم بما يصح عنده. ثم يقول موطن الشاهد المهم، يقول: فإذا كان ذلك جائزا لأجل التافه من حطام هذه الدنيا الفانية، كان ذلك عند ذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى، فإن الشاهد إذا كذب في شهادته لا يتعداه كذبه، والكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الحرام ويحرم الحلال ويتبوأ مقعده من النار. يقول إذا كنا نشترط الشهادة في الأمر التافي، نشترط العلم بحال الراوي ولا نقبل رواية المجهول في الأمر التافه من حطام هذه الدنيا، فكيف في أمر الدين وفي أمر التحليل والتحريم؟ أيضا عبارة واضحة في أنه لا يمكن أن يكون يقبل المجهول. يقول في إحدى التراجم في المجروحين أيضا في ترجمة عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، يقول عن هذا الراوي، نذكر عبارة كاملة حتى يتضح المعنى. يقول: يروي عن أبيه، روى عنه محمد بن شعيب بن شابور والناس، وأكثر روايته عن أبيه، وأبوه لا يجوز الاحتجاج بروايته لما فيها من المقلوبات التي وهم فيها. هذا الرجل يروي عن أبيه وأبوه فيه ضعف، وأكثر مروياته عن أبيه التي فيها أخطاء وفيها أوهام حسب كلام ابن حبان. ثم يقول: فلست أدري البلية في تلك الأخبار منه أو من ناحية أبيه، يعني الروايات التي يرويها عن أبيه وفيها مناكير وفيها أخطاء، هل الخطأ منه أو من أبيه؟ لأن أباه أيضا معروف بالخطأ والوهم، فكل حديث يقع فيه خطأ ووهم لا ندري هل هو من الابن أم من الأب الذي أيضا غير معروف بالعدالة أو غير معروف بالضبط. يقول ابن حبان يكمل كلامه، يقول: وهذا شيء يشتبه إذا روى رجل ليس بمشهور بالعدالة عن شيخ ضعيف أشياء لا يرويها غيره، لا يتهيأ إلزاق القدح بهذا المجهول دونه، بل يجب التنكب عما رويا جميعا حتى يحتاط المرء فيه، لأن الدين لم يكلف الله عباده أخذه عن كل من ليس بعدل مرضي. يقول هذا الراوي نحن ما نعرفه، يروي عن والده فلا ندري الأخطاء هذه منه أم من والده. يقول: ولذلك نترك رواية الاثنين، مع أنه ما جزم بجرح الابن. ليش؟ قال: لأننا ما احنا مكلفين ان ناخذ ديننا ممن لم نعرفه بالعداله، ما دام انه ليس بعدل فلا ناخذ روايتنا او حديثنا عنه او ديننا عنه. يؤكد ذلك في ترجمه اخرى بصوره اوضح في ترجمه عبد الله بن المؤمل المخزومي، يقول: كان قليل الحديث منكر الروايه، لا يجوز الاحتجاج بخبره اذا انفرد، لانه لم يتبين عندنا عدالته فيقبل من فرد به، وذاك انه قليل الحديث، لم يتهيأ اعتبار حديثه بحديث غيره لقلته فيحكم له بالعدالة أو الجرح. يقول: ولا يتهيأ، انتبهوا الآن للعبارة، ولا يتهيأ إطلاق العدالة على من ليس نعرفه بها يقينا، ولا يتهيأ إطلاق العدالة على من ليس نعرفه بها يقينا. يقول: لا يمكن أن أصف إنسان بالعدالة إلا إذا تيقنت أنه عدل. إذن ابن حبان لا يعدل من لم يعرفه بالعدالة يقينا. يقول: فيقبل من فرد به، فعسى أن نحل الحرام ونحرم الحلال برواية من ليس بعدل، أو نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، اعتمادا منا على رواية من ليس بعدل عندنا، كما لا يتهيأ إطلاق الجرح على من ليس يستحقه بأحد الأسباب التي ذكرناها من أنواع الجرح في أول الكتاب. وعائذ بالله، انتبهوا الآن، يقول: وعائذ بالله من هذين أو من هاتين الخصلتين، أن نجرح العدل بغير علم أو نعدل المجروح بغير يقين. يقول: أعوذ بالله من أن أعدل مجروحا أو أن بغير يقين أو أن أجرح عدلا بغير علم ويقين. حقيقة الكلام يعني لعله أيضا متكرر في تراجم أخرى، لكن في هذه الترجمة يقول ترجمة يزيد بن ربيعة الرحبي، يقول: الجرح والعدالة ضدان، فمتى كان الرجل مجروحا لا يخرجه عن حد الجرح إلى العدالة إلا ظهور أمارات العدالة عليه، إلا أن تظهر عليه علامات العدالة. فإيش هي علامات العدالة؟ يقول: فإذا كان أكثر أحواله أمارات العدالة صار من العدول كذلك. الكلام الذي ذكره في مقدمة الصحيح وهو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله عز وجل. كذا إذا كان الرجل معروفا بالعدالة يكون جائز الشهادة، فهو كذلك حتى يظهر منه أمارات الجرح، فإذا صار أكثر أحواله أسباب الجرح خرج عن حد العدالة إلى الجرح، وصار في عداد من لا تجوز شهادته إن كان صدوق وإن كان صدوقا فيما يقول، وتبطل أخباره إلى آخر كلامه في هذه الترجمة. ننبه هنا إلى أن لابن حبان اصطلاحا خاصا في المجهول لابد أن نتطرق إليه، لأنه قد يظن أن هذا الاصطلاح له أثر في من يدعي أنه عدل، فإن ابن حبان لا يصف الرجل بمجهول إلا في إحدى حالتين: إما أنه لا يروي إلا عن ضعيف، إما أن يكون هذا الراوي لا يروي إلا عن ضعيف، أو أن يكون هذا الراوي لا يروي عنه إلا ضعيف. الحالة الثالثة ترجع إلى الحالتين السابقتين، وهي أن يكون لا يروي عنه إلا ضعيف وهو لا يروي إلا عن ضعيف، يعني شيخه ضعيف وتلميذه ضعيف، أبدا لم نجد له رواية إلا بهذه الصورة. هذا عند ابن حبان هو المجهول، وقد بيّن ذلك بكل صراحة في مواطن من كتابه المجروحين، وبيّن السبب لما يخص هذا فقط بوصفه بالجهالة. من يستطيع أن يستنبط هذا السبب لما يخص ابن حبان هذه الأقسام أو هذين القسمين أو هذه الأقسام الثلاثة بوصف الجهالة خاصة؟ يقول: هؤلاء هم المجهولون حقيقة الذين لا شك في جهالتهم. لما؟ كنت أن أجيبنا الآن. نعم، لا يشترط أن يكون الراوي العادل لا يروي عنه إلى العلماء، قد يروي عنه راوي ثقة لكنه ليس بعالم، وهذا كيف يكون له أثر في قبوله أو في تعديله؟ يعني إذا لم يروي عنه إلا ضعيف، أو هو لم يروي إلا عن ضعيف، قد يكون طيب الراوي عنه عدل حسب الصورة الثانية، قد يكون الراوي عنه عالم وعدل لكنه هو لا يروي إلا عن ضعيف، فلما لا نعتبره عدلا؟ نعم، كيف؟ بإيش؟ لا، لو كان بعدم عدالته صار مجروحا لم يصبح مجهولا، إذا عرف أنه ليس بعدل يصبح مجروح ليس مجهول، لكن لا، هذا راوي لا يعرفه لا بعدالة ولا جرح. نعم، كيف؟ لا أقصد الآن لما يعتبر هذا فقط هو المجهول، ليش غيره لا يعتبره مجهولا؟ لما اعتبر من لا يروي إلا عن ضعيف ومن لا يروي عنه إلا ضعيف هذا هو المجهول، ومن سواه لا يلزم أن يكون مجهولا؟ نعم، لا، هو في ملحظ معين عند ابن حبان أكد عليه في مواطن كثيرة، وأحد في هذه المواطن اللي أتكلم فيها عن المجهول، وهو أن من كان حاله ما ذكرت لكم من أنه لا يروي إلا عن ضعيف ولا يروي عنه إلا ضعيف، هذا لا يمكن أن يسبر خبره ليعرف هل هو متقن أو غير متقن. لما؟ لأن كل حديث يرويه حتى لو وجدنا في الحديث نكارة فيحتمل أن تكون هذه النكارة من الضعيف الذي روى عنه أو الذي هو يروي عنه، ولذلك لا يمكن أن نعرف هل هو ضابط أو لا، لأننا إذا أردنا نحكم عليه من خلال هذه الروايات التي فيها نكارة مثلا فإننا سنجد أننا لا نستطيع أن نجزم هل هذه النكارة بسبب شيخه الضعيف أو تلميذه الضعيف، ولذلك لا يمكن أن يحكم عليه. عرفتم يا أخوان؟ مثل هذا لا يمكن أن يسبر خبره، وهذا ما وضحه ابن حبان في مواطن كثيرة. مثلا يقول في موطن، يقول: الشيخ إذا لم يروي عنه ثقة فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج بخبره، لأن رواية الضعيف لا تخرج من ليس بعدل عن حد المجهولين إلى جملة أهل العدالة، كأنما روى الضعيف وما لم يروي في الحكم سيان. هذا في موطن. ويقول في موطن آخر عن راوي: منكر الحديث، ولا أعلم له راويا إلا موسى بن عبيدها الربذي، وموسى ليس بشيء في الحديث، ولا أدري البلية في أحاديثه والتخليط في روايته منه أو من موسى، ومن أيهما كان فهو وما لم يروى سيان. ويقول في ترجمة أخرى: منكر الحديث على قلته، لا تتميز كيفية سببه في النقل، لأن راويه جابر الجعفي، فما يلزق به من الوهن فهو لجابر ملزق أيضا، فمنها هنا اشتبه أمره ووجب تركه. إننا ما نقبل روايته، لأنه كل منكر لا ندري هل هو منه أو من الضعيف الذي يروي عنه. وهذا في موطن آخر لعله واضح أيضا، يقول: والشيخ إذا لم يروي عنه ثقة فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به، لأن رواية الضعيف لا تخرج من ليس بعدل عن حد المجهولين إلى جملة أهل العدالة، كأنما روى الضعيف وما لم يروي في الحكم سيان إلى آخر المواطن أخرى. يقول في موطن آخر، هذه كلها تقريبا في من لم يروي عنه إلا ضعيف، الآن في من لم يروي هو إلا عن ضعيف، يقول: منكر الحديث جدا، مشتبه الأمر، لا يوجد أو لا يوجد الاتضاح في إطلاق الجرح عليه، لا يمكن أن نجرحه يقينا. يقول: لأنه لا يروي إلا عن أبيه، وأبوه ليس بشيء في الحديث، ولا يروي عنه إلا أسيد بن زيد، وأسيد يسرق الحديث، فلا يتهيأ إطلاق القدح على من يكون بين ضعيفين، هذه الصورة الثالثة، بين ضعيفين، إلا بعد السبر والاعتبار بما يروي عن غير الضعيف، أن نجد له رواية عن غير الضعيف فنسبر روايته هذه. يقول: ولا سبيل إلى ذلك فيه، هذا الراوي لا سبيل إلى ذلك فيه لأنه لم يروي إلا عن ضعيف، فهو ساقط الاحتجاج حتى تتبين عدالته بروايته عن ثقة إذا كان دونه ثقة واستقامت الرواية فلم يخالف الثقات. فهنا يؤكد على ما ذكرته لكم. ولذلك نجد أن ابن حبان قسم الرواة إلى قسمين، بناء على هذا التقسيم قسم جميع الرواة إلى قسمين، إلى من عرفه بجرح، هذا القسم الأول، من عرفه بجرح، وهذا هو الذي ذكره فيش في كتاب المجروحين، من عرفه بجرح. القسم الثاني: من لم يعرفه بجرح، من لم يعرفه بجرح، سواء أعرفه بالعدالة والثقة أو لم يعرفه بذلك، وهذا ذكره فين؟ في الثقات. واضح يا إخوان؟ القسم الثاني ذكره في الثقات، يأتي الكلام عن الثقات بعد قليل. فهذا منهج ابن حبان في تقسيم الرواة، الراوي إما معروف بجرح وهذا يذكر في المجروحين، وإما غير معروف بجرح وهذا يذكر، ذكره في كتاب الثقات. ما هو وجه ذكر القسم الثاني في كتاب الثقات؟ مع أن منهم من لم يعرفه أيضا بالعدالة كما سيأتي، ما هو وجه ذكره في الثقات إذن؟ ليس قضية الأصل، لا، لأنها نعم. طيب، وهل كل عدل في الظاهر ضابط متقن؟ لا تنسوا أنه عندنا شرط ثاني في الرواية، لا يكفي فيها العدالة الظاهرة فقط. طيب، لو قلنا الأصل فيه العدالة، بقية الشرط الثاني وهو الضبط. نعم، أحسنت، لأن هذا القسم هذا هو الذي يمكن أن يسبر حديثه ويعرف هل هو عدل أو ليس بعدل، فكل من أورده في الثقات فهو عنده صالح أن يسبر خبره، ولذلك لم يعتبره مجهولا بمعنى أنه لا يمكن أن يسبر حديثه. فالمجهول عند ابن حبان هو الذي لا يمكن أصلا أن يعرف هل هو ثقة أو لا، ولا بأي حال من الأحوال، لأنه لا يروي إلا عن ضعيف أو لا يروي عنه إلا ضعيف، فهذا لا يمكن أن يعرف خبره من خلال السبر. أما من سواه فإما أن يكون عدلا في الظاهر، عدل في الظاهر وضابط، وهذا يستحق أن يدخل في الثقات، وإما أن يكون عدلا في الظاهر ولا يعرف ضبطه، وهذا يدخل في الثقات باعتبار أنه يمكن أن يسبر حديثه فنعرف هل هو ضابط أو غير ضابط. ولذلك سيأتي بتصريح ابن حبان أنه لم يدخل في الثقات كل من عرفهم بالعدالة والضبط، وأن ذكره للراوي في الثقات لا يلزم منه أن يكون ثقة عنده هو أيضا، وأن ذكره للراوي في الثقات لا يلزم منه أن يكون ثقة عند ابن حبان نفسه. يعني أيضا من المسائل المتعلقة بالمجهول قبل أن نكمل هذا السياق، أنه جرح بالجهالة وحدها في كتابه المجروحين، بالجهالة وحدها في كتاب المجروحين، لكن طبعا بالجهالة على تعريفه هو الذي سبق، أنه لابد أن يكون لا يروي إلا عن ثقة أو لا يروي عنه إلا ثقة. فمثلا يقول في ترجمة محمد بن عبد الله البصري، يقول: منكر الحديث على قلته لا يحتج به لجهالته وقلة شهرته في أهل العلم بالرواية مع ما يأتي من المنكر فيما يروي. يقول: أنا أوردت هنا لسببين، أول شيء لأنه مجهول غير مشهور، ثانيا لأنه يروي المناكير. وهنا يؤكد أن الجهالة سبب للرد، الجهالة سبب للرد، فإذا انضاف إليها أنه منكر الحديث هذا أدعى لذكره في المجروحين. يقول أيضا في ترجمة راوي آخر الهيثم بن محمد بن حفص الدارمي يقول منكر الحديث على قلته لا يجوز الاحتجاج به لما فيه من الجهالة والخروج عن حد العدالة إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد بأوابد طامات. شوف هنا كلام أصرح من السابق، يقول لا يجوز الاحتجاج به لما فيه من الجهالة والخروج عن حد العدالة إذا وافق الثقات. يقول لا يجوز الاحتجاج بخبره حتى لو وافق الثقات لكونه مجهولا، فكيف إذا انفرد بالأوابد الطامات؟ هذا أولى أن يكون مردود، وهذا يؤكد فيه أنه يجرح بمجرد الجهالة. أيضا في كتابه المجروحين إذن توضح الآن أن ابن حبان لا يقبل المجهول كما يدعى عليه. كونه يعتبر المجهول في هذا القسم فقط ويرد رواية هذا القسم، هذا صريح بأنه يشترط العلم بالعدالة والضبط. ليش؟ لأنه كونه قسم المجهولين إلى قسمين، قسم لا يمكن أن يسبر أخباره وقسم يمكن أن يسبر أخباره، أقصد بالمجهولين له مسور الحال، له معلوم العدالة الظاهرة مجهول العدالة الباطنة. ما دام أنه قسم المجهولين إلى هذا القسم إلى قسمين، من يمكن أن يسبر خبره ومن لا يمكن أن يسبر خبره، دل ذلك على أنه أولا لا يقبل المجهولين مطلقا، في قسم لا يقبله، هذا أول ثمرة نقطع بها، بخلاف ما نسب إليه من أنه يقبل مجهول مطلقا. فأقل ما نصل إليه حتى الآن أن في قسم من المجهولين لا يقبله ابن حبان. القسم الثاني ممن يسمى بالمجهول وهو المعلوم العدالة الظاهرة، هذا أيضا كما ذكرنا لا يقبله ابن حبان مطلقا. ليش؟ لأن ظاهر التقسيم يقتضي ذلك، قال قسم يمكن أن يسبر أخباره وقسم لا يمكن. إذن ما هو داعي هذا التقسيم؟ أن هذا القسم الذي يمكن أن يسبر أخباره لا نقبله إلا إذا سبرنا خبره، لأنه إذا لم يسبر خبر هذا الذي يمكن سبر خبره ساوى المجهول الذي لم يصل فيه إلى حكم، صار مساوي معه في الحكم، لم يصل فيه إلى نتيجة. ولذلك يجب أن يسبر خبر الراوي المعلوم العدالة الظاهرة حتى يوثقه، فإذا لم يفعل ذلك فإنه لا يكون ثقة عنده ولا يكون مقبول الرواية عند ابن حبان. هناك مواطن متعددة في كتاب الثقات فيها ما يدل على هذا الأمر، يعني مثلا في إحدى التراجم يعني يبين أنه ليس كل راو ذكره في الثقات أنه يلزم قبول خبره مطلقا عنده، فإنه يقول في إحدى التراجم سليمان بن عبد الرحمن بن بنت شرحبيل يقول يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات المشاهير، فأما روايته عن الضعفاء والمجاهيل ففيها مناكير كثيرة لا اعتبار بها، وإنما يقع السبر في الأخبار والاعتبار بالآثار برواية العدول والثقات دون الضعفاء والمجاهيل. شوف عبارة أيضا صريحة في هذا الباب. يقول في ترجمة أخرى يقول عمر بن شوذب ترجمته يقول يروي المقاطيع ثم قال يعتبر حديثه إذا روى عنه الثقات المشاهير، فإن له رواية كثيرة عن أقوام المجاهيل. متى نعتبر بحديثه؟ إذا روى عنه الثقات المجاهيل. وأما إذا لم يروي، يعني معنى نعتبر يعني نسبر أخباره، متى يحق لنا أن نسبر أخباره؟ إذا روى عنه الثقات. أما الرواية التي يرويها عنه المجاهيل فإن له رواية كثيرة عن أقوام المجاهيل، يعني هذه خارج عن أن تكون صالحة للاعتبار والسبر والاختبار. وهذا أيضا في تراجم متعددة، هذان مثالان منها. يؤكد على أن ليس كل من ذكره في الثقات ثقة عنده في أكثر من ترجمة، فيقول مثلا في ترجمة سليم بن عثمان أبو عثمان الطائي يقول يروي عن جماعة من أهل الشام، روى عنه سليمان بن سلم الخبائري الأعاجيب الكثيرة، ولست أعرفه بعدالة ولا جرح. هذا من هو؟ سليم بن عثمان يقول لست أعرفه بعدالة ولا جرح، ولا له راو غير سليمان، وسليمان ليس بشيء، فإن وجد له راو غير سليمان بن سلمة اعتبر حديثه ويلزق به ما يتأهله من جرح أو تعديل. صريح أنه أورد هذا الراوي لا لأنه ثقة عنده، ولكن أورده على احتمال، يقول والله أنا لا أعرف هذا الراوي إلا برواية رجل ضعيف عنه وهو سليمان بن سلمة الخبائري، يقول فأنا أوردت هنا لأني لم أسبر أخباره جميعها، فلعل هناك راوي آخر ثقة يروي عنه، فإذا وجدتم يا أيها الناظرون رواية لسليم بن عثمان من رواية ثقة عنده أو ثقة عنه، فعندها أسبر هذه الروايات من رواية هذه الثقة عنه وألحق هذا الراوي بما يستحق من العدالة أو الجرح. هذا ذكره في كتاب الثقات. إذن قد يورد في الثقات أقواما هو نفسه لا يعتقد أنهم ثقات، وهذه نتيجة مهمة جدا تجعلك يجب أن تعرف كيف تتعامل مع كتاب الثقات لابن حبان، ولا تجعل شرط الثقات مثل شرط الصحيح، شرط الصحيح غير شرط الثقات. فالثقات يورد فيه كل من لم يعرفه بجرح، كل من لم يعرفه بجرح، فيحتاج إلى سبر مروياته إذا كان الشخص من أهل السبر، أو أن ننظر في أقوال النقاد الآخرين في هذا الراوي. ترجمة أخرى يقول فيها مما يؤكد على أنه يورد الرواة الذين هو نفسه لا يجزم بثقتهم، يقول في ترجمة سيف أبي محمد، يقول شيخ يروي عن منصور روى عنه عمرو بن محمد العنقزي ولست أعرف أباه، فإن كان سيف بن محمد، يعني هذا الرجل يروي عن أبيه، يقول فإن كان هذا الراوي سيف بن محمد فهو واهن. انتبهوا، هو أورد رجل اسمه سيف أبو محمد وهو لا يدري هل هذا الراوي راوي آخر اسمه سيف بن محمد أو شخص آخر، لأنه يقول لست أعرف أباه، فإن كان سيف بن محمد فهو واهن، وإن كان غيره فهو مقبول الرواية حتى تصح مخالفته الأثبات في الروايات أو يسلك به غير مسلك العدول في الأخبار، فحينئذ يلزق به الوهن. يقول إن كان هو سيف بن محمد فهو راوي واهي ضعيف، أعرفه بالضعف، وإن كان غيره فهذا يحتاج إلى ننظر في أخباره ورواياته، فإما نلحقه بالثقات أو نلحقه بالضعفاء. أورد هذا الراوي مع هذا الاحتمال، هذا يعني إيش؟ أنه لم يجزم أنه ثقة، إما أنه راوي واهي أو راوي آخر يحتاج إلى سبر مروياته، ويصرح بذلك صراحة. إذن أورده لم يجزم بثقته وعدالته، فقد يورد الراوي وهو نفسه لا يجزم بعدالته وثقته. أوضح مثال في هذا الباب وأن ابن حبان قد يورد الراوي وهو لا يعتقد ثقته وعدالته، ترجمة هذا الراوي وهو فزع، اسمه فزع فزاعين، يقول يروي عن المقنع وقد قيل إن للمقنع صحبة ولست أعرف فزعا ولا مقنعا، لا يعرف لا التلميذ ولا الشيخ. ثم يقول ولا أعرف بلدهما ولا أعرف لهما أبا. طيب لما ذكرت هذا الراوي في الثقات؟ يجيب الآن فيقول وإنما ذكرتهما للمعرفة لا للاعتماد على ما يرويانه، كلمة في غاية الصراحة. أورده لما إذن؟ من أجل أن يعرف فقط. تاريخ يذكر فيه كل الرواة، كما قلنا الرواة إما مجروحين يذكرهم في المجروحين أو غير مجروحين يذكرهم في الثقات، لكن ليس كل من أورده في الثقات يكون ثقة عنده. واضح يا إخوان؟ فهذا هو موقف ابن حبان من المجهولين، سواء عرفت عدالتهم الظاهرة أو الباطنة، أو لم تعرف عدالتهم الظاهرة أو الباطنة، أو عرفت عدالتهم الظاهرة دون الباطنة، وسواء سبرت أخبارهم أو لم تسبر أخبارهم. ويتبين من هذا أن من ذكر ابن حبان في الثقات وقال لا أعرفه ولا أعرف من أبوه أو لا أدري من هو ولا أدري من أبوه، لا يصح أن نحتاج بهذه العبارات على ابن حبان يوثق المجاهيل، لأنه بين لنا أن من منهجه أن يذكر الراوي وهو ليس بثقة عنده. طيب هذا يتعارض مع ما ذكره في المقدمة ومع عنوان الكتاب أنه يورد الثقات، فما هو التوجيه؟ نقول هذا أصل وضع الكتاب واحد، هذا الجواب الأول، أصل وضع الكتاب للثقات. الجواب الثاني أنه كما قلنا هؤلاء كلهم يحتمل أن يكونوا ثقات، أنا لا أدعي بأن هذا حل الإشكال كاملا إخواني انتبهوا، لكن الذي يهمني في هذه المسألة أن لا يلحق بابن حبان مذهب شاذ غريب لا يعرف عن أحد من أهل العلم لمجرد عبارات هنا وهناك لم نستطع أن نفهمها الفهم الصحيح. أول شيء ابن حبان شافعي المذهب كما ذكرنا، وكان فقيها وكان قاضيا كما سبق، وهو يعرف يعني اشتراط العلماء للعدالة وما إلى ذلك، والشافعية أكثر أصحاب المذاهب تشددا في باب العدالة، أكثر أصحاب المذاهب تشددا في باب العدالة والشهادة. أضف إلى ذلك أن كل المحدثين قبله لم يقل أحد منهم بقبول المجهول مطلقا، وهو نفسه ابن حبان هنا يقول الإجماع على عدم قبول شهادة المجهول، ويقول ومن باب أولى أن نفعل ذلك في الرواة، فهو كان على علم بهذا الإجماع وهذا الاتفاق. فهل يعقل أنه لو أراد أن يخالف قبل ذلك ابن خزيمة شيخه يرد رواية المجهول، فلو تصورنا أنه يريد أن يخالف هذه الإجماعات وهذا والذي عليها كل عمل المحدثين بعد ذلك، هل يتصور أنه يفعل ذلك دون أن يقرر هذا المذهب بكل وضوح وصراحة ويستدل له؟ لا يتصور هذا، لأنه يريد أن يخالف من سبقه، فعدم ذكره لشيء من ذلك هذا يدل على أنه لم يريد المخالفة وليس من مذهبه المخالفة. وقد ذكرنا من كلامه الصريح في اشتراطه العدالة في صحيحه وفي غيره حتى في بداية المجروحين كما ذكرنا ما يقطع بأنه على منهج غيره وعلى مذهب غيره في رد رواية المجهول. يبقى أن نقف مع مقدمة كتابه الثقات مع بعض العبارات التي ذكرها تحتاج إلى توجيه، ويعني لا أرى أظن أنني محتاج إلى الوقوف عند جميعها، لكن أذكر عبارة واحدة التي ذكرها في مقدمة كتابه، وهي قوله في مقدمة الثقات، يقول: ولا أذكر في هذا الكتاب الأول إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم. هذه عبارة. ثم يقول: فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس. ثم ذكر هذه الخصال الخمس لا علاقة لنا بها، يعني مقصود أنه إذا وجد خبر منكر لرجل من رواة الثق من الرواة الثقات فإنه لا يتعرى أن يكون هذا النكارة لأمر آخر سوى الثقة، تلحق هذه النكارة شخص آخر سوى الثقة، فإما أن يكون هذا الحديث منقطع أو يكون في راوي ضعيف قبله أو راوي ضعيف متقدم عليه أو يكون مدلس أو يكون مرسل، فبهذه الأحوال نلحق النكارة بهذا الساقط أو بذلك الضعيف الذي قبل أو بعد هذا الراوي الثقة. أما يقول: ولا يمكن أن يوجد حديث منكر من رواية رجل ثقة لم يكن هو الواهم في هذا الخبر، ففي هذه الحالة لا يمكن أبدا أن يوجد حديث صحيح أو حديث من رواية ثقة منكر ولا يعني لم تتحقق في هذه الخصال الخمس التي ذكرها كما ذكرنا. هذه عبارتين سنقف عندها بعد قليل. ثم يقول أيضا: فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره، لأن العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يتبين أو يبين أو يبين فهو عدل إذا لم يبين، العبارة خاطئة لأنه مفترض أن إذا لم يبين أو يتبين ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم وإنما كلف الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنه. احتج بهذه العبارة على أن ابن حبان يكتفي بالعدالة الظاهرة، وقلنا أصلا لو كانت هذه العبارة تدل على ذلك فإنه لا إشكال، لأن الاكتفاء بالعدالة الظاهرة هو مذهب كثيرين من أهل الحديث، بل يكاد يكون مذهب المحدثين غالبا أو قاطبة أو إجماعا، وخاصة في من تقادم العهد بهم ولم يمكن سبر أخبارهم. لكن مع ذلك هذه العبارة في الحقيقة لا تدل على الاكتفاء بالعدالة الظاهرة. ليش؟ مثل ما ذكرنا في مقدمة الصحيح، هنا يتكلم عن أن نحن إنما نكلف بالظواهر والله يتولى السرائر، يقول: أنت تحكم على ظاهر الشخص، أما باطنه ونيته وداخله فهذه لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى، فنحن علينا أن نحكم على ظاهر الشخص، أما ما غاب عنا، شوف العبارة ايش يقول فيها: فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبن ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنه وإنما كلف الحكم بالظاهر. هذه الصريحة، الحكم بالظاهر، نحن مكلفين بالحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم، جعلنا الله ممن أسبل عليه جلابيب الستر في الدنيا، وراجع لكلامه السابق. فهو يريد أن يبين أننا إنما نحكم بناء على ما يظهر لنا من أحوال هذا الشخص، ولا شك أن العدالة الباطنة والظاهرة إنما نحكم بها من خلال الظاهر، أما البواطن فلا يعلمها إلا الله. فالمقصود بالعدالة الباطنة كما أكرر دائما ليس المقصود بها الحكم بما في داخل قلب الرجل وفيما في نيته وصدره، وإنما المقصود بها الخبرة الدقيقة بالراوي، والعدالة الظاهرة يعني الخبرة السطحية كما يقال أو البدهية أو السريعة، هذه المقصود بها بالعدالة الظاهرة والباطنة، أما ما في دخائل القلوب فإنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وبذلك يتضح أن ابن حبان لا يخالف غيره من أهل العلم في هذا الباب. يبقى موقفنا من كتاب الثقات، ما دام قلنا أن كتاب الثقات يذكر فيه كل من لم يعرفه بجرح، ولا يلزم من ذكره للراوي في الثقات أن يكون ثقة عنده. وعلى ذلك لا يصح أن تقول للراوي الذي ذكره ابن حبان في الثقات وثقه ابن حبان، وإنما تقول ذكره ابن حبان في الثقات، لأنه قد يكون ذكره في كتاب الثقات وهو ليس بثقة عنده. ووجهنا كلامه ليش أورده ضمن هذا الكتاب، قلنا لأنه ليس بمجروح، ولأنه يمكن أن تسبر أخباره فتكون فيكون ثقة ونعرف بالعدالة والضبط. يبقى نعم قضية مهمة، وهي أن بعض أهل العلم يقسم من ذكره ابن حبان في الثقات إلى طبقات. ذكروا من بين هذه الطبقات أن من وثقه صراحة في هذا الكتاب، من وثقه صراحة في هذا الكتاب فهو ثقة عند ابن حبان، وسأقف عند هذه العبارة. الذين قالوا هذا الكلام هو الشيخ المعلم عليه رحمة الله والشيخ الألباني، هم ممن يتهمون ابن حبان بتوثيق المجاهيل، ولذلك استثنوا هذه الطبقات الخمس في من يقبل ذكر ابن حبان له في الثقات على أنه ثقة عند ابن حبان، منها من صرح بتوثيقه. طيب لو كان ابن حبان يوثق المجاهيل، ما الفرق بين من قال عنه ثقة ومن أورده في الثقات؟ طيب حتى لو قال ثقة قد يكون مجهولا، فليش يستثنوا هذا الشرط خاصة؟ إذن حتى من يقول عنه ثقة صراحة، ما دام منهجه أن يوثق المجاهيل، قد يكون مجهولا عندهم على ذلك وثقه. هذا شيء من التناقض. ولذلك التصرف الصحيح أن نقول لا، منهج ابن حبان أنه لا يوثق إلا من كان ثقة مثله مثل غيره، لكن منهجنا أو تعاملنا مع كتابه الثقات يختلف. فإن قلت طيب الآن ما عاد صار في فرق بينك وبين مثل الشيخ الألباني والمعلمي، لأنهم لا يقبلون مجرد ذكر الراوي في ثقة، لا، أقول الفرق كبير. أول شيء تجلية المسألة وبيان أن ابن حبان لا يوثق المجهول. الأمر الثاني سيتبين الفرق في مثل ما لو أن ابن حبان أورد الراوي في صحيحه أو وثقه في صحيحه، فإنه على حسب كلامهم لا فرق، حتى من وثقه صراحة في خارج الصحيح أو من أخرج له في الصحيح بصورة أدق، من أخرج له في الصحيح فإنه لا يعتمد عليه لأنه يوثق المجاهيل. لكن إذا قلنا لا والله منهج ابن حبان كغيره من العلماء، لكن كتابه الثقات لا يمثل من وثقهم، فلنقول لا، مجرد ذكر الراوي في الثقات لا يلزم منه أن يكون ثقة عند ابن حبان، لكن إذا وثقه صراحة سواء في صحيحه أو خارج صحيحه، سواء في الثقات أو خارج الثقات، أو أخرج له في صحيحه، فإن ذلك يلزم منه أن يكون ثقة عند ابن حبان. وهنا يتبين الفرق بين التقريرين وبين الرأيين. وأعود وأؤكد على قضية أن دعوى أن من وثقه صراحة في الثقات يكون ثقة، هذا ينسف أن ابن حبان يوثق المجاهيل. أجل بأي حق أنت قابلت من وثقه ابن حبان؟ قد يكون مجهولا، فليش تستثني هؤلاء؟ إذن كل راوي لم يوثقه إلا ابن حبان يجب عليك ألا تقبل روايته بناء على هذا الرأي. أما تستثني تقول شيوخه الذين عرفهم، هذه ممكن نفهم لها سبب، أو الذين وثقهم صراحة، أو الرواة المشهورين الذين لا يتصور أن ابن حبان لا يعرفهم، أو الذين أطلق فيهم عبارات تدل على معرفته بهم، يعني كل هذه يصير فيها شيء من الدخل، وخاصة من قال عنه ثقة أو أي عبارة توثيق أخرى، فإنه قد يكون أيضا عنده مجهول. لو كنا نقرر أن ابن حبان يوثق المجاهيل كما سبق. على كل حال هذا ما أحببت التأكيد عليه حول توثيق ابن حبان، حتى يعني نعرف بالفعل أن توثيق ابن حبان له مكانته، وأنه لا يخالف العلماء في ذلك. وموقفنا من كتابه الثقات يعني موقف لا شك تثبت وتريث، ولا نقطع بأن ابن حبان وثق الراوي لمجرد إراده في الثقات، بل لابد من يعني تلمس التوثيق من جهة أخرى غير جهة ذكره في كتاب الثقات، لأنه قد لا يكون ثقة حتى عند ابن حبان نفسه. طيب، وبذلك ننتهي من قضية العدالة التي هي أهم ما طعن فيه في ابن حبان والدعي عليه أنه متساهل بسببه، لنكمل الكلام عن شرطه الذي بيّنه في مقدمة صحيحه. ذكرنا بالأمس الكلام عن العقل بما يحدث من الحديث، أليس كذلك؟ الآن نقف عند قوله والعلم بما يحيل من معاني ما يروي. هو شرح هذه العبارة قائلا هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى الخبر أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن معناه الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر، يبين أنه لما يشترط أن يكون الراوي فقيها، وهذا يؤكد أن هذا القسم غير قسم والعقل بما يحدث من الحديث. العقل ما يحدث من الحديث كما قلنا هو أن يعرف المعنى الإجمالي للحديث، أن يكون مدرك ل يعني المعنى العام لهذا الحديث الذي يدركه كل عاقل. أما الشرط الآخر العلم بما يحيل المعاني، وهو أن يكون فقيها. ليش يشترط أن يكون فقيها؟ حتى إذا اختصر الحديث أو روى بالمعنى أو روى من حفظه وأراد أن يروي بالمعنى لا يحيل المعاني، لأن من يروي من لفظه لا يشترط، من يروي باللفظ لا يشترط أن يكون فقيها، خلاص هو أدى اللفظ كما سمعه سواء كان فقيها أو ليس بفقيه. نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. المهم أن يؤدي كما سمع حتى لو ليس بفقيه، لكن إذا أراد أن يروي بالمعنى لابد أن يكون فقيها حتى لا يحيل المعاني. فهذا هو معنى هذا الشرط، وهذا الذي يؤكد أن هذا الشرط غير ما ذكر سابقا، العقل بما يحدث من الحديث غير العلم بما يحيل من المعاني. الثانية الفقه، والأولى مجرد الإدراك العام لمعنى الحديث. ثم في الشرط الأخير يقول الخامس، يقول المتعري خبره عن التدليس هو أن يكون الخبر عن مثل من وصفنا نعته بهذه الخصال الخمس فيرويه عن مثله سماعا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شدة انتقائه للرواة، وأريد أن أقف عند هذه العبارة حتى تعرفوا بالفعل أن مكانة الصحيح ليست كغيره من الكتب، وأن الاستخفاف بمن ذكره ابن حبان في صحيحه وأنه يروي عن المجهولين هذا خطأ. إيش يقول؟ يقول لعلنا قد كتبنا عن أكثر من 2000 شيخ، عدد شيوخه أكثر من 2000 شيخ، من إسبيجاب اللي هي قلنا من أواخر مدن المشرق الإسلامي إلى الإسكندرية، ولم نروي في كتابنا هذا إلا عن 150 شيئا أقل أو أكثر. يقول عدد شيوخي في هذا الكتاب نحو 150، هم في الحقيقة نحو 200 حسب الإحصاء والعد، بلغوا نحو 200، 200 من 2000 يعني كم في المئة؟ 10%، يعني 10% فقط. شوف شدة الانتقاء والاختيار، 10% نسبة شيوخي الذين روى عنهم في صحيح. ليش؟ لأنه إيش يقول؟ يقول ولعل معول كتابنا هذا يكون على نحو من 20 شيخا ممن أدرنا السنن عليهم واقتنعنا برواياتهم عن رواية غيرهم على الشرائط التي وصفنا. يقول أيضا حتى من هؤلاء 150 أو 200 على حسب ما ذكرنا، يقول غالب من أخرج لهم في الصحيح هم 20 شيخا. يقول 20 شيخ من شيوخ هؤلاء الذين أكثرت عنهم في الصحيح وهم أكثر من أعتمد عليهم، والبقية ثقات عدول عندي لكن أخرجت لهم أحاديث أخرى لم أجدها من رواية هؤلاء 20 الذين هم عندي أوثق وأعدل وأضبط. ثم يقول وأحتج بمشايخ قد قدح فيهم بعض أئمتنا مثل سماك بن حرب وداود بن هند ومحمد بن إسحاق بن يسار وحماد بن سلمة وأبي بكر بن عياش وأضرابهم ممن تنكب عن روايتهم بعض أئمتنا واحتج بهم بعضهم، فمن صح عندي منهم بالبراهين الواضحة وصحة الاعتبار على سبيل الدين أنه ثقة احتججت به ولم أعرج على قول من قدح فيه، ومن صح عندي بالدلائل النيرة والاعتبار الواضح على سبيل الدين أنه غير عدل لم أحتج به وإن وثقه بعض أئمتنا. ينص هنا إلى أنه بالنسبة للرواة المختلف فيهم جرحا وتعديلا أنه لا يقلد، وأنه يدرس كل راوي منهم هؤلاء دراسة خاصة، فإن ترجح عنده بالأدلة النيرة الواضحة كما يقول أنه ثقة أخرج عنه، وإن ترجح عنده أنه بالأدلة النيرة الواضحة أنه ليس بثقة لم يخرج عنه. هذا أيضا يؤكد على تحريه وتثبته في كتابه، وأنه حتى الراوي المختلف فيه لا يقلد فيه أحدا، بل هو نفسه يجتهد فيه اجتهاد العالم الذي عنده أهلية الاجتهاد المطلق في الرواة، فيصدر عليه حكم باجتهاده لا تقليدا لأحد. ثم أخذ يتكلم عن حماد بن سلمة يضرب به المثال ويلوم البخاري على تجنبه لإخراج حديثه، ويقول لما لم تخرج حديثه، إذا قلت له أخطأ فلغيره أخطأ، وإذا قلت كذا. المهم صار يرد على البخاري لتجنبه على إخراج حديث حماد بن سلمة ويدافع عن حماد ابن سلمة، إلى أن يقول في أثناء هذا الكلام يقول ولا يستحق الإنسان ترك روايته حتى يكون منه الخطأ ما يغلب صوابه، فإذا فحش ذلك منه وغلب على صوابه استحق مجانبة روايته، ليبين أن مجرد الخطأ لا يلزم منه ترك الرواية، بل لا يترك الراوي حتى يكون غالب حتى يكون الخطأ غالبا عليه أو غالبا على صوابه. يؤكد قضية التحري في موطن آخر فيقول: وقد اعتبرنا حديث شيخ شيخ على ما وصفنا من الاعتبار على سبيل الدين. يقول كل رواة هذا الكتاب اعتبرت مروياتهم شيخا شيخا راويا راويا، فمن صح عندنا منهم أنه عدل احتججنا به وقبلنا ما رواه وأدخلناه في كتابنا هذا، ومن صح عندنا أنه غير عدل بالاعتبار الذي وصفناه لم نحتج به وأدخلناه في كتاب المجروحين من المحدثين بأحد أسباب الجرح، لأن الجرح في المجروحين على 20 نوعا. ثم يعني أشار إلى أنه تكلم عن هذه الأنواع في كتابه. يتكلم عن قضية زيادة الثقة، وهذه مسألة مهمة أيضا مما تهم بها ابن حبان أو تهم ابن حبان بالتساهل فيها، ويبين منهجه في قبول زيادة الثقة، ولا بد أن نقف من عبارته في هذا الجانب أيضا. يقول: وأما قبول الرفع في الأخبار فإنا نقبل ذلك عن كل شيخ اجتمع فيه الخصال الخمس التي ذكرتها. الخصال الخمس: أن يكون عدلا في الدين، ضابطا للرواية، شروط التي يشترطها بقية العلماء سواه. يقول: فإن أرسل عدل خبرا وأسنده عدل آخر، عدل أرسل وعدل أسند، في خلاف في الإسناد والإرسال، قبلنا خبر من أسند لأنه أتى بزيادة حفظها ما لم يحفظ غيره ممن هو مثله في الإتقان. فإن أرسله عدلان وأسنده عدلان قبلت رواية العدلين اللذين أسنداه على الشرط الأول. إيش هو الشرط الأول؟ أن يكون العدلان مثل من أرسل الحديث في الإتقان كما ذكر، لأنه قال في العبارة الأولى: فإن أرسل عدل خبرا وأسنده عدل آخر قبلنا خبر من أسند لأنه أتى بزيادة حفظها ما لم يحفظ غيره ممن هو مثله في الإتقان. ثم يقول: فإن أرسله عدلان وأسنده عدلان قبلت رواية العدلين اللذين أسنداه على الشرط الأول، وهكذا الحكم فيه كثر العدد فيه أو قل، سواء يعني أو رواه ثلاثة وثلاثة، أسنده ثلاثة وأرسله ثلاثة، أسنده أربعة وأرسله أربعة، إذا استووا في الإتقان فإنه يقدم رواية الزائد على رواية الناقص. هل هذه العبارة تدل على قبول زيادة الثقة مطلقا؟ تأملتم العبارة جيدا؟ هل تدل على قبول زيادة الثقة مطلقا؟ نعم، أحسنت. إذن ينص هنا إنه يقبل زيادة الثقة إذا تكافأت الروايات، إذا تساوت الروايات، إذا كان عدل متقن وأمامه عدل متقن في نفس الدرجة، إذا كان مثله في الإتقان، إذا تساوي في الإتقان قبل الزيادة، وبين لما يقبل الزيادة. طيب إذا تكافأت الروايات ليش يقبل الزيادة؟ لأن مثل ما نقول في الشهادة، لأن الراوي الشاهد إذا شهد شهادة ثم جاء شاهد آخر عدل مثله وزاد عليه فإنه لا يكون مكذبا للشاهد، يقول له: أنت صدقت فيما نقلت، لكن هناك أمر غاب عنك وهو كذا وكذا. لكن إذا قدمنا شهادة الشاهد الذي أنقص في الشهادة نكون قد كذبنا الزائد. كذلك في الزيادة إذا تساوت الروايات وتكافأت، فالأصل قبول الزيادة، لأن هذا عدل، بأي حق ترد الزيادة التي عنده؟ ذاك لعله اختصر، لعله نسي، لعله كذا، أما الزائد فعنده زيادة علم يجب أن تقبل، وهذا نقوله عند تساوي الروايات وتكافؤها. وقد صرح بهذا المنهج وبهذا الرأي ابن خزيمة في بعض تعليقاته على أحاديثه، وقلنا سابقا وذكر حافظ حجر أن ابن حبان ناسج على منوال ابن خزيمة أنه عند التكافؤ، وعلى ذلك يحمل كثيرا من عبارات العلماء الذين يقولون زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة من النقاد الأوائل، يقصدون إذا تكافأت الروايات، في كثير من الأحيان يكون مقصدهم هذا المعنى. ويؤكد ابن حبان أنه لا يقبل زيادة الثقة عند عدم التكافؤ ببقية كلامه، أنه لا يقبل الزيادة مطلقا معنى ذلك، وأنه إذا لم تتكافأ الروايات لا يقبل الزيادة. فيقول وهكذا الحكم فيه كثر العدد فيه أو قل، فإن أرسله خمسة من العدول وأسنده عدلان، الآن ما في تكافؤ، خمسة أسندوه وعدلان أرسلوا الحديث، أو العكس، لا مضبوط، أرسله خمسة وأسنده عدلان. يقول: نظرت حينئذ إلى من فوقه بالاعتبار وحكمت لمن يجب. إذن واضح أنه لا يطرد في حكمها، يقول نظرت في من فوق هذا الراوي الذي اختلف عنه، فإن وجدت من وافق على الثقتين العدلين على إرسالها أسناده فإنني أقبل روايتهما، أما إذا لم أجد ذلك فإنني لا أقبل هذه الرواية. ويؤكد ذلك بقية كلامه يتضح، لأنه يضرب مثال يقول كأننا جئنا إلى خبر رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق مالك وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وعبد الله بن عون وأيوب بن السختياني عن نافع عن ابن عمر ورفعوه، وأرسله أيوب بن موسى وإسماعيل ابن أمية، وهؤلاء كلهم ثقات، أو أسند هذان وأرسل أولئك، يعني سواء كان المسند أو المرسل هم العدد الأكثر، هذا لا يفترق. يقول وأرسل أولئك اعتبرت فوق نافع، هل روى هذا الخبر عن ابن عمر أحد من الثقات غير نافع مرفوعا أو من فوقه على حسب ما وصفنا؟ فإذا وجدنا ما قلنا قبلنا خبر من أتى بالزيادة في روايته. يقول إذا اختلف هؤلاء الرواة عن نافع، انظر هل روى مثلا سالم هذا الحديث عن ابن عمر مرفوعا، فإذا وجدنا أنه في من روى هذا الحديث عن سالم مرفوعا قبلت هذا الخبر، فإذا لم أجد واضح من كلامه أنه لن يقبل وأنه سيتوقف عن قبول هذه الزيادة. إذن ليس هناك حكم مضطرد في قبول زيادة الثقة إلا إذا تكافأت الروايات، فإنه يقبلها مطلقا إذا تكافأت الروايات. ولذلك من زعم أن يحب أن يقبل زيادة الثقة مطلقا ليس بمصيب لصريح كلامي هنا في هذا الموطن في هذه المسألة. لابن حبان كلام في المجروحين حول زيادة الثقة أو الزيادة عموما في الإسناد والمتن يفرق فيها بين الحافظ والفقيه، ليس هذا مجال ذكر هذه المسألة. وأنبه هنا إلى أن ابن حبان مع تقرير هذا الشرط قد يخطئ فيه كما يخطئ البخاري ومسلم، فكوني أجد رواية أو روايتين أو 10 أو 20 رواية يخطئ فيها ابن حبان فيقبل فيها الزيادة والراجح فيها عدم القبول، لا يلزم من ذلك أن هذا هو منهجه، نقول لا، هو قرر منهج على وجه الصحيح، لكن كما يخطئ البخاري ومسلم كما يخطئ كل عالم العلماء ممن نص أنه لا يقبل زيادة الثقة مطلقا فيقبل الزيادة وهي مرجوحة، نقول كذلك في ابن حبان أخطاؤه هذه ليست أخطاء منهجية وإنما أخطاء جزئية تدل على أنه رجح المرجوح لكن ليست مبنية على منهج عنده في قبول زيادة الثقة مطلقا. كيف ينسب إليه ذلك وهو صاحب هذا الكلام، وهو صاحب الكلام الذي في المجروحين الذي فيه تشدد، يقول لا أقبل الزيادة في المتون إلا من ثقة إلا من فقيه، يقول لا أقبل الزيادة في المتون إلا من فقيه، هذا تشدد، وإن كان لهذه العبارة معنى شرحت وبينت في غير هذا الموطن، لكن المقصود أن ابن حبان لا يمكن أن ينسب إليه قبول زيادة الثقة مطلقا، هذا منهج صرح هو نفسه بخلافه في الصحيح وفي المجروحين، واضح يا إخوان؟ ثم يقول طبعا هنا يتكلم عن الزيادة في الأسانيد، وهنا يتكلم عن الزيادة في المتون، نقرأ عبارته في الصحيح. يقول وأما زيادة الألفاظ في الروايات فإنا لا نقبل شيئا منها إلا عمن كان الغالب عليه الفقه حتى يعلم أنه كان يروي الشيء ويعلمه حتى لا يشك في أنه أزاله عن سننه أو غيره عن معناه أم لا، لأن أصحاب الحديث الغالب عليهم حفظ الأسامي والأسانيد دون المتون، والفقهاء الغالب عليهم حفظ المتون وأحكامها وأداؤها بالمعنى دون حفظ الأسانيد وأسماء المحدثين. هذا الكلام هو الذي ذكره في كتاب المجروحين أيضا، وقد بيّن ابن رجب أن هذا الكلام يحتمل أن يقصد به أهل زمنه خاصة، وهذا هو صريح كلامي في كتاب المجروحين أنه يتكلم عن من عاصرهم من المحدثين، وبيّن هناك أنه يقصد بهذا الكلام أيضا فيما لم يحدث المحدث من كتابه، يعني رجل فقيه أو محدث لم يحدث من كتابه في حال المذاكرة حدث، وهو ممن كانوا في عصر ابن حبان ممن لم يعرفوا بحفظ العلماء السابقين وإتقانهم للروايات، يقول لا أقبل من هذا القسم أن يزيد لي في لفظ ما دام أنه ليس بفقيه، لأن هؤلاء المحدثين غير الفقهاء المتأخرين يعني بالنسبة لمن قبلهم ممن عاصروا ابن حبان إذا رووا من حفظهم وهم غير فقهاء أخطأوا في المتون ولا يضبطون المتون، ولذلك قال تلك العبارة مشهورة يقول إلا ابن خزيمة من شيوخي فإنه هو الشخص الوحيد الذي كان يضبط ألفاظ المتون حتى لو حدث من حفظه، وعلى ذلك لو حدث المحدث المتأخر من كتابه فإنه سيقبل زيادته في المتن إذا اجتمعت فيها بقية الشروط التي اشترطها على نفسه وهي تكافؤ الأدلة أو أن تكون روايته أرجح من رواية غيره. ثم يقول عن الزيادة في الأسانيد أيضا يقول: فإذا رفع محدث خبرا وكان الغالب عليه فقه لم أخبر رفعه. كما نعامل المحدث غير الفقيه بأننا نتشدد في قبول زيادته في المتون، نعامل المحدث الفقيه الذي تقل عنايته بالأسانيد بأننا نتشدد في قبول زيادته في الأسانيد. وكل هذا يؤكد أنه يراعي القرائن وأنه لا يحكم بقبول الزيادة مطلقا. وقلنا بأنه مقصود في هذا الكلام كما سبق وأيضا نبع عليه بالرجب أنه مقصوده من عاصره من المحدثين لأنهم لم يكونوا بحفظ من سبقهم. وأضيف أنا معنى آخر صريح في كلامي في المجروحين، وهو إذا لم يحدث من كتابه، إذا كان هذا المحدث لا يحدث من كتابه وإنما يحدث من حفظي، سواء كان فقيها أو كان يعني محدثا فقيها ليس بحافظ للأسانيد، أو كان محدثا غير فقيه حافظا للأسانيد. ثم يتكلم عن حكم رواية المبتدع فيقول، وعبارته تحتاج إلى وقفة أيضا، يقول: أما المنتحلون المذاهب من الرواة مثل الإرجاء والترفض وما أشبهها فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي وصفناه، ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلا، إلا أن يكونوا دعاة إلى من تحلوا، فإن الداعي إلى مذهبه والذاب عنه حتى يصير إماما فيه، وإن كان ثقة ثم روينا عنه جعلنا للاتباع لمذهبه طريقا، وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى قوله. فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم، والاحتجاج بالرواة الثقات منهم على حسب ما وصفناه. هنا يفرق بين الداعية وغير الداعية، فيرى أننا يجب أن نترك أو علينا أن نترك رواية المبتدع الداعية. سبق ذكرنا الراجح في حكم رواية المبتدع، وقلنا أنها لا ترجع إلى قضية داعية وغير داعية. طيب ما هو وجه كلام ابن حبان هنا؟ وجه كلام ابن حبان هو الذي دائما ننبه عليه وذكره ابن رجب في شرح العلل، وهو أن كثيرا من كلام العلماء حول الدعاة من المبتدعة أنه ليس من باب القبول والرد، وإنما هو من باب الهجر وعدم والحث على عدم إشاعة البدعة. وهذا صريح في كلام ابن حبان هنا. إيش يقول؟ يقول: إلا أن يكونوا دعاة على من تحلوا، فإن الداعي إلى مذهبه والذاب عنه حتى يصير إماما فيه، وإن كان ثقة. يعني هنا يصرح أن فيه من الدعاة من هو ثقة، هذا واحد خليها في بالك. يقول: وإن كان ثقة جعلنا للاتباع لمذهبه طريقا، روايتنا عنه تجعلنا نجعل الناس ربما يغتروا ببدعته. ثم يؤكد أيضا يقول: وسوغنا للمتعلم الاعتماد على قوله، فالاحتياط يصرح إلى أن ترك الرواية عنهم لا من باب القطع بأن روايتهم مردودة، ولكن من باب الاحتياط، فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم. وهنا يصرح ابن حبان إلى أن ترك رواية الداعية لا لأنه يستحق أن تترك روايته، بل قد يكون ثقة، ولكن أولا من باب الاحتياط، ثانيا من أجل أن لا يجعل الرواية عنه سببا لانتشار بدعته والاشتهاره ولأن يقصد ويصبح كأنه إمام، فيؤدي ذلك إلى بثه البدعة بين الناس. ولذلك صرح بعض الأئمة كمن دقيق العيد في مثل هذه الصورة، حتى يعني نعرف ما هو محل النزاع. لو وجد المحدث راويا مبتدعا داعية انفرد بسنة وهو يثق في هذا المبتدع كما قال ابن حبان، يعرف أنه صادق في هذه الرواية، ولم يجد هذه السنة إلا عند هذا المبتدع الداعية، هل يترك هذه السنة ولا يرويها ولا يطبقها؟ هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ ليش؟ لأنه هنا لابد أن يرويها، هذه سنة لا يعرفها إلا من طريق هذا الرجل، وهو يعرف أنه صادق وإن كان داعية. عندها يتعارض الاحتياطان، هناك احتياط بالترك من أجل ألا تنتشر البدعة، وهنا احتياط للدين، والاحتياط للدين أولى، الاحتياط لألا يضيع شيء من الدين. وهنا يبين محل النزاع في الحقيقة الذي لا يمكن أن يختلف فيه اثنان. طيب أنا أوافق أني الأولى عدم الرواية عن المبتدع الداعية، لكن لو وجدت أن هذه السنة لا يرويها لرجل مبتدع داعية، فعندها لابد أن أروي عنه. وهذا هو الذي جعل العلماء كما ذكرنا البخاري ومسلم وغيرهم يروون عن مبتدع دعاة بعض السنة. ليش؟ لأنهم ما وجدوها إلا من طريقهم، ولذلك لما ذكر الذهبي بعض من اتهم بالبدعه كعبد الرزاق قال لو ترك حديث عبد الرزاق للتشيع، ولو ترك حديث قتاده للقدر، ولو ترك حديث فلان لكذا، ولو ترك حديث لضاعت السنن وذهب امر الدين وظهر الدجال وان لله وان اليه راجعون، كذا يقول الذهبي. فلا بد من ان يكون الاحتياط في الروايه عن اهل البدع منضبط بقواعد علميه ومراعيه للاحتياط للدين والحفاظ على دين الله عز وجل. وهنا يؤكد هذه المسألة طبعا، لكن نكتفي بكلامي عن المبتدع بهذا القدر. باقي شيء؟ باقي 5 دقائق للمغرب؟ طيب إذن نعم فاضل 10 ولا 5؟ فاضل 10. طيب نكمل 5 دقائق. طيب يقول: وأما المختلطون في أواخر أعمارهم. الآن نتكلم عن المختلط، بلاش نقرأ العبارة لأن العبارة يعني فيها طول، لكن نلخص عبارته. يقول المختلط نقبل روايته في حالتين. يقول نقبل رواية المختلط في حالتين. الحالة الأولى أن يكون من روى عنه قد سمع منه قبل الاختلاط. من هو المختلط يا إخوان؟ هو من طرأ سوء الحفظ عليه بعد إتقان وضبط وحفظ. فيقول هذا الذي طرأ عليه سوء الحفظ لا أقبل روايته إلا إذا علمت أن من روى عنه قد سمع منه قبل الاختلاط. وهذه مشهورة جدا ويوافق عليها ابن حبان كل أهل العلم، لكن له أيضا صورة أخرى يقبل فيها رواية المختلط. يقول: وأيضا أقبل رواية المختلط فيما لو تابعه رجل آخر غير مختلط. فلنفترض مثلا سعيد بن أبي عروبة وهو أحد المختلطين روى عنه مثلا أبو نعيم الفضل بن دكين بعد الاختلاط، فوجدت الحديث من رواية أبي نعيم عن سعيد عن قتادة ابن دعامة عن أنس بن مالك مثلا، هذا الإسناد ظاهر ويش؟ لا، الآن أبو نعيم سمع بعد الاختلاط من سعيد بن أبي عروبة، فالأصل فيه إيش؟ الرد. طيب لو وجدت أن راويا آخر روى هذا الحديث عن قتادة، وليكن شعبة روى نفس هذا الحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سعيد بن أبي عروبة، سواء يصبح هذا الحديث مقبول ولا لا؟ مقبول. ليش؟ لأن عرفنا أن هذا الحديث وإن كان الراوي سمعه من سعيد بعد الاختلاط إلا أن هذا الحديث مما ضبطه سعيد ولم يختلط فيه، لأن المختلط لا يلزم أن يختلط في كل حديثه، قد يختلط في أغلب حديثه في كثير من حديثه، لكن يبقى هناك حديث ضبطها. والذي يدلنا على الذي ضبطه مما رواه بعد الاختلاط أن يتابعه عليه الثقات الآخرون في روايته عن شيخه نفسه بإسناده ومتنه. ولذلك بهاتين الحالتين يقبل رواية المختلط. وهذا يذكرنا بفائدة مهمة، وهي أنك إذا وجدت رواية لمختلط في أحد كتب الصحاح من رواية رجل ممن قيل إنه سمع بعد الاختلاط أو ممن لم يميز، لا يدل ذلك على أنه سمعه قبل الاختلاط، إذ لعله إنما أخرج له صاحب الصحيح لأنه متابع. وهذه يعني وجدت كثيرا من الناس يخطئ ويهم فيها ويتصور أنه يلزم من إخراج أصحاب الصحيح للراوي المختلط عن شيخ عنه أو عن راوي عنه أن هذا يلزم منه أن يكون هذا الراوي قد سمع منه قبل الاختلاط، وهذا خطأ. نعم ممكن أن أعتبر هذه قرينة، خاصة إذا أكثر صاحب الصحيح في الرواية عن ذلك المختلط عن تلميذ معين عنه دون بقية التلاميذ، أجده دائما يختار تلاميذ معينين يروي عنهم ويتجنب آخرين، هذا يمكن أعتبره قرينة إشارة إلى أن هذا أقوى في الحديث عن غيره، لكن أعتبره دليلا قاطعا لا يصح لورود احتمال أنه أخرج له في المتابعات لا احتجاجا بهذا السياق، وإنما لكونه متابعا من رواية رجل آخر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. هذا، وإلى أن نلقاكم لكم منا أجمل تحية من إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع، جدة حي الثغر شارع محمد فدا خلف مستشفى المستقبل، هاتف وفاكس 6814714، ورقم 6879919. هذا وإلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.